على الله لفني يا عمري وعلى الحبيب رسول الله. على الله لفني يا عمري وعلى الحبيب رسول الله. الله الله الله الله الله الله يا مولانا سيدي الله الله مشهورا. والناس قالوا لي بدعي وانا طريقي مشهورا. اذا صفيت مع ربي الناس ما الها ضرورة. على الله لفني يا عمري وعلى الحبيب رسول الهادي الأمجد. والنور طالع يتلالا من قبة الهادي الأمجد. خليتني بذي الحالة وسبيتني يا ممجد. على الله لفني يا عمري وعلى الحبيب رسول الله. الله بقوالهم ما يهموني. والقايلين شما قالوا بقوالهم ما يهموني. إذا صفيت مع ربي حسناتهم بيزيدوني. على الله لفني يا عمري وعلى الحبيب رسول الله. Oh, no.